شارب الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بوثاقه، أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وثاقه لكنه على صفة غير الواقع. هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام. لا يحل الإنسان أن يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه، فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، مثل أن يشهد لفلان بأنه يطلب فلانا كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب، فإن هذا والعياذ بالله شهادة زور. ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس عند الحكومة، يشهد بأن فلان له عائلة عدد أفرادها كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب. والأمثلة على هذا كثيرة. ويظن هذا المسكين الذي شهد بشهادة الزور يظن أنه نافع لأخيه وأنه بار به، والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه. أما كونه ظالم لنفسه فظاهر، لأنه أثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وأما كونه ظالما لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل المال بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصر. فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أنهم ينفعون إخوانهم وهم يضرون أنفسهم وإخوانهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.